وإن واسجدوا لله

فإذا Thank you. مغفرة وذو عقاب

نعم الشيخ الأسئلة من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء صدق الله العظيم.